31 من آب سنة 1995، يوم أليم في تاريخ الأمة. هذا يوم مشهود لنا فيه وقفات أليمة، يحكي لنا واقعا أليما لطالما حذر من وصول المسلمين في العالم إليه الشهيد الراحل المربي سماحة الشيخ نزار حلبي رحمه الله. فإن الغلو في الدين والتطرف وآفة فتاكة مدمرة يحاول من خلاله أعداء الأمة تشويه صورة الإسلام المشرقة باسم الجهاد في سبيل الله، حيث يقوم أعداء الإسلام المتطرفون بالتفجير والقتل والتخريب بسبب هذه الأفكار الهدامة، تسبب بسبب سوء فهمهم وتصرفاتهم في وضع المسلمين في محن كبيرة، حيث شوهوا سمعة الإسلام والمسلمين عند كثير من الناس وخاصة عند الغرب. ولكن خابوا وخسئوا، فإن الاعتدال وأهله أقوى من حقدهم وخبثهم. فإن رحل جسدك الطاهر يا سيدي يا صاحب السماحة، فإن نهجك باق بين دعاة لله مخلصين همهم نصرة هذا الدين الحنيف تحت لواء سماحة الشيخ حسام الدين قرقيرة حفظه الله سندا للأمة. رحمك الله رحمة واسعة ورزقك الفردوس الأعلى، وجمعنا بك في الجنة مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.